بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب اللمعة الدمشقية، الجزء الثالث، كتاب الناظر، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كتاب النذر وتوابعه من العهد واليمين، وشرط الناذر الكمال بالبلوغ والعقل والاختيار والقصد إلى مدلول الصيغة والإسلام والحرية، فلا ينعقد نذر الصبي والمجنون مطلقا، ولا المكره ولا غير القاصد كموقع صيغته عابثا أو لاعبا. والكلام في كتاب الناذر وما يسع النذر من الأبواب، وهو العهد واليمين. البحث في الناذر يقع في عدة مقامات. المقام الأول في النادر، المقام الثاني في صيغة النادر، المقام الثالث في متعلق النادر. هذه هي المقامات التي سيتعرض لها المصنف تباعا. أما المقام الأول وهو في شرائط النادر، هل يجوز لكل إنسان أن ينذر، أو أن هناك مجموعة من الشرائط إذا توفرت فإن النذر يكون منعقدا وتترتب عليه آثاره الشرعية التي سنشير إليها بعد ذلك. هنا يقول بأن الناذر لابد أن تتوفر فيه الشرائط العامة التي ذكرناها مرارا، وهي البلوغ والعقد، البلوغ والعقل والقاصد ونحو ذلك، الإسلام وقصد القربى ونحو ذلك من الشرائط التي هي الشرائط العامة في كل تكليف. وهذا ما نبهنا عليه مرارا، وقلنا بأنه ينبغي البحث في هذه الشرائط في كتاب مستقل، في باب مستقل، ثم بعد ذلك يقال بأنه إذا كان هناك استثناء يقال أنه في هذا الباب يوجد استثناء، لا أن تكرر هذه الشرائط في أول كل باب فقهي. أنتم تجدون بأنه هذه الشرائط من البلوغ والعقل والاختيار والإسلام ونحو ذلك، هذه قلناها في أول كتاب الطهارة، في أول كتاب الصلاة، في أول كتاب الصوم، في أول كتاب الحاج، في أول كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه كلها ذكرناها. وهذا معناه أنه هذه الشرائط العامة لا بد أن تكرر عشرات المرات وتبحث لعشرات المرات في الأبواب الفقهية. وهذا معناه أولا أن الفقه يترخم بلا موجب، لأنه كثير منه مكرر، هذه الشرائط مكررة في كل الأبواب، فتجد أن الفقه يترخم بلا موجب. وثانيا أنه يقع فيه اختلاف رأي الفقيه الواحد، لأنه ما يقوله في أول كتاب الصلاة سيقول شيئا آخر في أول كتاب الحاجة، لأنه نظره قد يختلف، قد يتبدل، قد إلى غير ذلك، قد لا يلتفت إلى نقطة كان قد التفت إليها الآن لا يلتفت إليها، لم يلتفت إليها، لأن الإنسان والفقيه ليس بمعصوم. أما لو حصرت هذه الشرائط في باب واحد وحققت ثم بني الفقه عليها أن ذلك يكون الأمر واضحا جدا. فلهذا تجدون أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في كتاب الفتاوى الواضحة أولا بحث الشرائط العامة للتكليف، أتلك الشرائط التي نحتاج إليها في كل تكليف؟ تكليف عزلها في عنوان مستقل في فصل مستقل، ولم يذكرها فصول الأبواب اللاحقة من الفقه. ومن هنا صار عندنا باب فقهي جديد وهي الشرائط العامة للتكليف. نفس هذا العمل الذي تجدونه في شرائط التكليف هو الذي أدى بعلماء الفقه أن يعزلوا مسائل تعتبر عناصر مشتركة وسموها بعلم الأصول. هذه النقطة التفتوا إليها مرارا نحن مشيرين إليها، أن علم الأصول ليس هو علم في قبال علم الفقه، كما أن الشرائط العامة للتكليف ليست هي باب مستقل في قبال أبواب الفقه، ليس هو علم في قبال علم الفقه. فسنفترض أن البحث في هذه الشرائط، لو فرضنا أنه وقع البحث في هذه الشرائط صار في مئات الصفحات، وهذا معناه أنه سيتشكل عندنا علم جديد باسم علم شرائط التكليف. خب هذا لابد يأتي فقيه ويقول لماذا نحط هذا العلم؟ هذا الكلام صحيح أو غير فني؟ ويقال له بأنه بدل نبحث هذه الشرائط مكررة في كل باب باب، جعلناها مستقلة وسميناها علم شرائط التكليف. في علم الأصول أيضا كذلك، علم الأصول ليس شيئا جديدا وراء علم الفقه حتى يخاف من الإخبار. ليس علم الأصول علم مستحدث وراء علم الفقه، هذا علم وذات علم آخر، حتى يأتي القائل ويقول أين لا يوجد أثر في روايات أهل البيت عن علم الأصول حتى نبحث في علم الأصول. علم الأصول هو علم الفقه ولكن يشكل عناصره المشتركة. وجد الفقهاء بأنه بدل أن يبحثوا عن حجية خبر الواحد في كل باب باب، لأنهم يحتاجون إلى حجية خبر الواحد في كل باب فقهي، في باب الطهارة يحتاجون، في باب الصلاة يحتاجون، في باب الصوم يحتاجون، وفي كل أبواب الفقه يحتاجون إلى حجية خبر الواحد، يحتاجون إلى حجية الظهور، يحتاجون إلى أن الأمر دال على الوجوب أو ليس دالا على الوجوب. بدل أن يكرروها كما الآن تجدون يكررون شرائط التكليف، بدل أن يكرروها عزلوها في باب مستقل، وليتهم لم يسموه علم الأصول. هو المشكلة نشأت أنه سموا هذا العلم علم الأصول، وإلا لو كانوا يسمونه علما مقدمة للفقه أي علم يسب، ليس هو علم في قبال علم الأصول في قبال علم الفقه، لعله لم تكن تقع هذه المشكلة أننا نحتاج إلى علم الأصول أو لا نحتاج إلى علم الأصول. أتفهم هذا السؤال سؤال خاطئ، أننا نقرأ الأصول أو لا نقرأ الأصول، نحتاج الأصول أو لا نحتاج الأصول، هذا من قبيل أننا نقرأ شرائط التكليف ولا نقرأ شرائط التكليف. شرائط التكليف جزء من الفقه، تلك أيضا جزء من الفقه، ولكنه جزء مشترك في جميع الأبواب الفقهية، حكمها حكم شرائط التكليف. ولكنه كما قلت باعتبار أن هذا العنوان لم يفرز له عنوان وباب مستقل، تجدون بأنه يكرر في جميع الأبواب الفقهية. وهذا ما يشير إليه أيضا جملة من الفقهاء، ومنهم السيد السبزواري حفظه الله تعالى في كتابه مهذب الأحكام، يقول بأنه هذه هي الشرائط العامة للتكليف التي نبهنا عليها مرارا في الجزء 22 من الكتاب صفحة 329. هناك يقول تقدم غير مرة أن هذه كلها من الشرائط العامة للالتزامات مطلقا عقدا كانت أو إيقاعا أو أي شيء آخر. هذه الشرائط وهي البلوغ والعاق والاختيار والقاص وإلى غير ذلك، هذه نحتاجها في شرائط التكليف العامة ونحتاجها أيضا في كل عقد أو إيقاع، فلا نحتاج إلى أن نكررها في كل باب باب فقه. فلهذا قال من العهد كتاب النذر وتوابع النذر. هذه التوابع الجمع فيه جمع منطقي، لأن هذه التوابع هما اثنان لا أكثر. كان ينبغي أن يقول كتاب النذر وتابعيه، وهما العهد واليمين، لا وتوابعه، إلا أن يقال بأن هذا الجمع هو جمع منطقي وليس بجمع لغوي. قال من العهد واليمين. وشرط النادر الكمال، المقام الأول من البحث، وهو أن يكون النادر كاملا. ما هو المراد من الكمال؟ قال أن يكون بالغا وأن يكون عاقلا. الشرط الثالث أن يكون مختارا، وإلا لو كان مكرها فإن النذر لا ينعقد ولو جرى على لسانه وعلى فمه، كما سيأتي في كل عقد أو إيقاع أيضا كذلك. فإن عقد البيع إذا كان الإنسان مكرها فإنه لا ينعقد عقد البيع. نعم لو كان مضطرا فإنه ينعقد، وسيأتي بعد ذلك الفرق بين المكره والمضطر في كتاب المتاجر. قال والاختيار. وثالث ورابعا أن يصل له القصد إلى مدلول الصيغة، لا أن يكون عابثا، لا أن يكون ساهيا، لا أن يكون غير عارف أساسا باللغة. جاءت الصيغة على لسانه لله علي نذر، ولكنه لا يعرف معنى هذه الكلمات. وهنا لا معنى لأن يكون قاصدا للناذر، هنا فقط قاصد لكيفية التلفظ بهذه الكلمات. والقصد إلى مدلول الصيغة، يعني إلى المعنى المرادي من تلك الألفاظ ومن تلك الكلمات. ومن الشرائط أيضا الإسلام، فإنه لو لم يكن مسلما فإنه لا يتأتى منه قصد القربة على وجه المطلوب منه شرعا، كما سيأتي بيانه بعد ذلك. ومن الشرائط التي وقع فيها كلام كثير بين الأعلام هو أن يكون الناذر حرا، أما إذا كان عبدا فإن نذره بلا إذن من سيده لا ينعقد. وعلى هذا الأساس إذا اشترطنا البلوغ، العقل، الاختيار، القصد، الإسلام، الحرية، فيتفرع على ذلك أنه لا ينعقد نذر الصبي، لأننا نشترط في صحة النذر ماذا؟ البلوغ، وما عدم البلوغ فلا يكون نذره منعقدا مطلقا. هذه مطلقة هم تشمل نذر الصبي مطلقا ونذر المجنون مطلقا، لأنه اشترطنا البلوغ فلا ينعقد نذر الصبي، اشترطنا العاقل فلا ينعقد نذر المجنون. هذه مطلقة يعني نذر الصبي مطلقة، والمجنون يعني نذر المجنون مطلقة. ما هو المراد من الإطلاق؟ فالصغير يعني سواء بلغ 10 سنين أو لم يبلغ 10 سنين، سواء كان مميزا أم لم يكن مميزا. إذن الصغير قبل البلوغ لا ينعقد نذره، سواء كان له من العمر أكثر من 10 سنوات أو لم يكن له ذلك. لماذا يقول ذلك؟ باعتبار أن المسألة خلافية. بعض قال لأنه توجد روايات أو رواية في المقام تقول إذا بلغ 10 فإن نذره يكون أو عقده وإيقاعه يكون منعقدان، إلا أنه حيث أن تلك الروايات معرض عنها لم يعمل بها الفقهاء، عند ذلك قال مطلقا الصغير لا ينعقد نذره سواء كان مميزا أو لا، سواء كان له 10 سنوات أو لا. وكذلك المجنون عندما قال مطلقا يعني سواء كان مطبقا أو كان إدواريا. المطبق واضح أنه لا ينعقد منه النذر، أما الإدواري لماذا؟ لعل الرواية التي دلت قالت لا يفيق رفع القلم عن الصبي عن المجنون، هذا المجنون فيه إطلاق أعم من أن يكون مجنونا مطبقا أو أن يكون المجنون مجنونا إدواريا، فإنه لا يصح نذره سواء كان الإدواري سواء كان في حالة جنونه فهو واضح، أو في حالة إفاقته من الجنون، لأنه إدواري أسبوع هكذا أسبوع ذاك الشكل، أو نصف النهار هكذا نصف النهار ذاك الشكل، في حال إفاقته من الجنون لو عقد النذر بالصيغة المطلوبة شرعا ينعقد أو لا ينعقد؟ الشارح يقول لا ينعقد، لعله للاستفادة ذلك من إطلاق الرواية التي دلت رفع القلم عن الصبي وعن المجنون. فلهذا تجدون بأنه وردت روايات بهذا المضمون هنا، الرواية في صفحة 330 من مهذب الأحكام للسيد السبزواري، الرواية عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: في الموثق إذا أتى على الغلام 10 سنين فإنه يجوز في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز ومثله غيره. هذه الرواية تقول بأنه إذا بلغ 10 بعد كل أعماله تكون صحيحة، إلا أنه يقول ولكنه موهون بالإعراض، هذه الرواية معرض عنها، وبناء على أن الإعراض يسقط الرواية إذا لا يمكن العمل بهذه الرواية، هذه من هذه الجهة. إلا أنه في المجنون نجد لها أن المسألة خلافية، هنا الشارح يقول أن المجنون في حال إفاقته، مجنون الإدواري في حال إفاقته لا يصح، إلا أنه بخلافه هناك يقول فلا ينعقد نذر الصبي وإن كان مميزا وبلغ 10، ولا المجنون ولو إدواريا حال دوره دون حال إفاقته فيصح النذر حينئذ منه، يقول السيد السبزواري. إذن المثل هذه خلافية، والشارع أشار إلى أنه لا ينعقد من المجنون مطلقا سواء في حال إفاقته أو في حالة جنونه. ثم اشترطنا في صحة عقدي أو في صحة انعقاد النذر من الناذر أن يكون مختارا، أما لو أكره من قبل مكره خارجي وقف شخص على رأسه قال اعقد صيغة النذر وهو غير قاصد لا يريد أن يعقد صيغة النذر، هنا لو جاءت صيغة النذر على لسانه لا أثر لمثل هذه الصيغة، ولا المكره فإنه أيضا لا ينعقد نذره. وكذلك اشترطنا في صحة نذر الناذر أن يكون الناذر قاصدا للمدلول، أما إذا كان عابثا، أما إذا كان لاعبا، أما إذا كان ساهيا، أما إذا كان غير ملتفت غير عارف بمعنى هذه الصيغة فإنه لا ينعقد نذره. قال ولا غير القاصد، لأنه من شرائط صحة الناذر من الناذر أن يكون قاصدا لمدلول الصيغة، ولا غير القاصد كموقع صيغة الناذر عابثان، وما كنا لاعبين وما خلقنا كذا عبثا، المهم خلقناكم عبثا، العبث هو ذلك الفعل الذي لا يترتب عليه أي غرض، بخلاف اللعب فإنه يترتب عليه غرض ولكنه قد لا يعتنى بذلك الغرض. يعني الفرق بين العبث وبين اللعب أن العبث أمر لا يترتب عليه أي غرض، بخلاف اللعب فإنه يترتب عليه غرض ولكنه غير معتد به عقلائيا لا يعبأ بذلك الغرض. لاعب عابثا أو لاعبا أو سكران، فإن السكران قد تجري هذه الصيغة على لسانه، حكمه حكم النائم، كيف أن النائم لو جرت الصيغة على لسانه لا يتحقق الناذر لا ينعقد، كذلك السكران. أو إذا كان المجري للصيغة غاضبا غضبا يرفع قصده إليه هذا الغضب بنحو لا يوجه إلى أن يكون قاصدا لصيغة الناذر، يرفع قصده إليه. وكذلك اشترطنا في صحة الناذر أن يكون الناذر مسلما، أما لو لم يكن مسلما فلا يصح. لماذا؟ لأنه نحن نشترط في صحة النذر قصد القربى، وقصد القربى لا تتأتى من غير المسلم. فإن قلت لماذا لا تتأتى قصد القربة من غير المسلم؟ أليس الأديان الأخرى كالمسيحية واليهودية وغيرها من الأديان التي تعتقد بوجود مبدأ، بوجود معاد، بوجود آخرة، خب هذه لماذا لا يتأتى منه قصد القربة؟ أيضا يقصد القربة بالنسبة إلى ذلك الرب الذي يعرفه. فلهذا تجدون الشارح أيضا قال لا يتأتى منه قصد القربة على وجهها على الشكل المطلوب شرعا. وقصد القربة ليس كل قصد للقربة ولحي رب ومبدأ يحقق ذلك، وإنما قصد القربة بالنحو الذي بينه الشارع الإسلامي. أما لو لم يكن كذلك فإن قصد القربة متحققة، ولكن ليس المطلوب هو قصد القربة مطلقا، وإنما المطلوب هو قصد القربة بالوجه المقرر شرعا. والوجه المقرر شرعا أن يكون مؤمنا بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يعني مؤمن بالنبوة الخاتمة. وما لم يؤمن بالنبوة الخاتمة فإن قصد القربة ليس على الوجه الذي ينبغي من. قال ولا الكافر مطلقا، مطلق الكافر تعمم كما يقول حربيا أو ذميا، أهل الكتاب ليس أهل الكتاب، مطلق ما يصدق عليه أنه كافر فإنه لا يتأتى منه قصد القربة. لماذا يشترط الإسلام؟ قال لتعذر القربة على وجهها المطلوب شرعا من الكافر مطلقا. نعم يستحب له الوفاء بذلك النذر إن أسلم بعد ذلك، وإن استحب له أي للكافر الوفاء بالنذر لو أسلم. ثم قلنا من الشرائط لا بد أن يكون النادر حرا، فلو كان مملوكا لا ينعقد نذره. متى ينعقد نذره؟ ينعقد نذره بإذن من المولى. يعني أولا لا بد أن يستأذن المولى، ثم يجري الصيغة بناء على ذلك الإذن. وبعبارة واضحة لا بد أن يكون الإذن سابقا على إجراء صيغة النذر. سؤال وهو أنه هل يمكنه أن يجري صيغة النذر بلا إذن؟ طبعا وبلا منع سابق. لو كان هناك منع سابق لا إشكال ولا هذه شبهة أن هذه الصيغة تكون منهيا عنها وهي عبادة فلا تكون صحيحة. لا، لو لم يكن هناك نهي من المولى ولم يكن هناك أيضا إذن من المولى وهو أجرى الصيغة، العبد أجرى صيغة النذر وبعد ذلك أجاز المولى، فهل يكون هذا النذر صحيحا أو لا يكون؟ خلاف بين المصنف وبين الشارح. المصنف قال نعم لا محذور فيه، نحن لا نشترط أن يكون الإذن سابقا على الصيغة، بل لو كانت الرخصة والإجازة لاحقة للصيغة أيضا يكون صحيحا. هذا من قبيل عقل الفضول الذي سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى في كتاب المتاجر، وهو أنه الإنسان إذا أراد أن يبيع مال الغير ملك الغير هل يشترط أن يكون مأذونا قبل ذلك أو لا يشترط ذلك؟ قال لا يشترط، يستطيع أن يبيع هذا الشيء، فإن أجاز بعد ذلك المالك يكون العقد صحيحا، وإن لم يجز يكون العقد باطلا. إذا صحة العقد جريان صحة العقد إجراء العقد لا يتوقف على الإذن السابق، كذلك في المقام إجراء صيغة النذر لا تتوقف على الإذن السابق، بل يمكن أن تلحق الإجازة اللاحقة. طبعا الفقهاء عموما إذا كانت الرخصة سابقة يعبرون عنها بالإذن، وإذا كانت لاحقة يعبرون عنها بالإجازة، وإن كان قد يستعملون أحدهما في مقام الآخر أيضا. إلا أن الشارح يقول لا، المصنف يعني الشهيد الأول يقول سواء كان الإذن سابق أو كانت الإجازة لاحقة فإن النذر يكون منعقدا من العابد. الشارح يقول لا، ليس الأمر كذلك، إذا جاءت صيغة العقد بلا إذن سابق فإن الإجازة اللاحقة لا تفيد لتصحيح النذر. إذا جرت صيغة النذر بلا إذن سابق وإن لحقتها الإجازة اللاحقة فإنها لا تستطيع أن تصحح النذر. لماذا؟ يقول لأنه ورد في الروايات أنه منهي عن العقد، لا يمكنه أن يجري صيغة النذر بلا إذنين، فلو أجراها فوجود هذه الصيغة كعدم وجودها، لا أثر لها، فالإجازة اللاحقة لا تستطيع أن تؤثر شيئا. قال ولا نذر المملوك. لماذا؟ باعتبار أولا الروايات الدالة في المقام، وثانيا لما يذكره من الآية المباركة في الحاشية لقوله تعالى لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، حتى على إجراء صيغة العقد، على إجراء صيغة النذر لا يقدر إلا بإذن من المولى. ولا نذر المملوك إلا أن يجيز المالك. شوفوا عبر بالإجازة لأنه يعتقد بأنه كما يكفي الإذن السابق تكفي الإجازة اللاحقة. إلا أن يجيز المالك قبل إيقاع صيغته أو بعد إيقاع الصيغة على المختار عند المصنف، وهذه إشارة إلى أنه هذا مختاره المصنف، وإلا فنحن لا نختار ذلك كما سيبين. أو بعده، بعد النذر، بعد إيقاع النذر، بعد إيقاع الصيغة على المختار عند المصنف. أو تزول الرقية، هذا العبد نذر بلا إذن سابق وقبل أن يحل المولى، علم المولى أن العبد قد نذر شيئا وقبل أن يحل المولى نذره، لأنه يستطيع أن يحل، إذا نهاه فإن نذره ينحل ولا قيمة لنذره، ولكن قبل أن يحل المولى النذر صار حرا، فهل يكون نذره صحيحا أو لا يكون؟ قال نعم يكون نذره صحيحا. لماذا؟ لأن المقتضي تام، وهو أن النذر من العبد صحيح ما لم يمنع، مو إذا كان هناك إذن من المولى. نحن إذا كنا نقول أن الإذن من المولى شرط في صحة النذر، هذا معناه أنه قبل الإذن فالمقتضي تام أو غير تام. غير تام من المقتضي. إذن إذا قلنا أن الإذن شرط فقبل الإذن فهذه الصيغة لا مقتضية فيها للصحة، بخلاف ما لو قلنا أن المنع مانع، أن النهي مانع. بناء على هذا لو فرض أن العبد، طبعا لا تقول سيدنا هذه المسألة في العبد ونحن لا علاقة لنا بالعبد، لا، المسألة تجري في الزوجة في قبال الزوج، وتجري في الولد في قبال الوالد، فالمسألة لها أثر عملي مهم، وهو أن الولد أيضا لا بد أن يستأذن قبل أن يعقد صيغة النذر، أن الزوجة لا بد أن تستأذن قبل أن تعقد صيغة النذر أو لا. المهم إذا قلنا أن النهي من المولى مانع، هذا معناه أن ما عقده من صيغة النذر المقتضي تام، وقبل أن يحل المولى العبد صار ماذا؟ حرا، فالمقتضي تام والمانع مفقود، فيكون نذره صحيحا. على مبنى من؟ على مبنى المصنف، أما على مبنى الشارح الشهيد الثاني الذي يرى بأن الإذن شرط، إذن المقتضي ماذا؟ غير تام في نفسه. قال أو تزول الرقية قبل الحل، قبل أن يحل المولى نذر المملوك لزوال المانع، يعني أن المقتضي تام والمانع ماذا؟ مفقود، فيكون النذر منعقدا. إلا أن الشارح يقول والأقوى وقوع النذر بدون الإذن باطلا أصلا، يعني أن المقتضي غير تام. واضح المطلب؟ شوفوا هذه المسألة من المسائل التي يقع بها الابتلاء كثيرا ومرارا أيضا تأتي. نحن نقول في إن شاء الله يأتي في باب النكاح أن البنت التي لها أب لها ولي، أن البنت لابد أن تعقد إذا أرادت أن تتزوج أن تستأذن من؟ تستأذن الوالد. خب إذن الوالد شرط لو نهيه مانع، أي منهما؟ إن قلنا أن إذن الوالد شرط فبلا إذن لو عقدت يكون العقد ماذا؟ باطلا. والإجازة اللاحقة تفيد أو لا تفيد؟ لا تفيد، لأن المقتضي كان باطلا. أما إذا قلنا أن نهيه مانع، إذن العقد الذي صدر منها الزواج النكاح الذي صدر منها المقتضي تام، ولكن لابد أن نرى أن المانع موجود أو غير موجود. لابد أن نرى بأنه هنا هذا الإذن شرط أو أن النهي مانع، وهذا ترتب عليه آثار مهمة. أن البنت قبل إذن الأب تذهب وتتزوج ثم تأتي إلى الأب وتسأله أنت راغ أو لا. في مثل هذه الحالة إن قلنا أن الإذن شرط فالعقد باطل، أما إن قلنا أن النهي مانع فالعقد صحيح، فإنها فذلك يكون مانع مقتضي يبتلي بالمانع، وإن لم ينهى فالمقتضي تام والمانع مفقود. الشارع يقول لا، والأقوى وقوع النذر بدون الإذن السابق باطلا في نفسه حتى لو لحقته الإجازة اللاحقة بعد ذلك. لماذا شيخنا؟ قال لنفي ماهية النذر في الخبر. هذا الخبر الذي يشير إليه أنا لم أجده في الروايات. نعم في الروايات يوجد عندنا خبر، ولكن هذا الخبر الوارد في الرواية، هذا الخبر في الوسائل الجزء 23 صفحة 316، الرواية عن أبيه عن جعفر بن محمد عليه أفضل الصلاة والسلام عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول ليس على المملوك نذر إلا أن يأذن له سيده. ليس على المملوك نذر إلا أن يأذن له سيده. هذه العبارة يقول لنفي ماهيته، يعني لا نذر للمملوك مع عدم إذن السيد. هذه اللي في الماهية يريد أن يقول أن الرواية فيها لا النافية للجنس من قبيل لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا نذر للمملوك إلا بإذن السيد. لو كانت عندنا رواية بهذا المضمون تقول لا نذر للمملوك إلا بإذن السيد، فما ذكره كان يكون تاما. لماذا؟ باعتبار لا نذر يعني لا ينعقد نذر، لا يصح نذر، لأن لا التي تنفي الجنس تقول أن الحقيقة غير موجودة. خب أن المملوك عندما ينذر النذر موجود أو ليس بموجود؟ نعم النذر موجود، لأن النذر ما هو؟ لله علي كذا، إن فعلت كذا أو إن حدث كذا. هذه الباب مولانا مفتوحة من فوق، الصوت يجي أنا ذكرت الأخ من فوق مولانا من فوق من فوق مفتوحة مولانا. اسمحوا لي سيدنا. إذا لا تارة تطلق يراد منها نفي الجنس لا نذر. لو كانت هكذا خلاء النافية للجنس يعني النافية لحقيقة الشيء. خب من الواضح أن العبد إذا نذر لا يوجد هناك نذر أم يوجد هناك نذر؟ يوجد هناك نذر. إذن هذه لا تفيد ماذا؟ بعد لا تفيد نفي الحقيقة وإنما تفيد نفي الصحة. هذا من قبيل لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. خب هذا الذي صلى خارج المسجد صلاة أو ليست بصلاة حقيقة؟ صلاة. ولكن هذا تريد أن تنفي ماذا؟ تريد أن تنفي الصحة مثلا، تريد أن تنفي الكمال مثلا. لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. والإنسان الذي يصلي بلا فاتحة الكتاب صلاة أو ليست بصلاة؟ صلاة. إذن لا يمكن أن نقول أن لا نفت حقيقة الشيء، وإنما لا بد أن نحملها على أقرب المجازات إليها، أن لا تفيد نفي الصحة لا أنها تفيد نفي الحقيقة. فلهذا هنا الشارح رحمة الله تعالى عليه يقول لنفي ماهية النذر في الخبر المحمول ذلك النفي على نفي الصحة، لأن لا الجنس تنفي حقيقة الشيء، وهنا لا يمكن نفي الحقيقة فنحمله على نفي الصحة. ولكن هذا إذا كانت عندنا رواية تقول لا نذر للمملوك إلا بإذن سيده، مع أن الرواية الموجودة عندنا ماذا؟ ليس على المملوك نذر إلا أن يأذن له سيده. لا الجنس نفي الحقيقة غير موجودة حتى نحملها على نفي الصحة. المهم هسه لعله توجد رواية ثانية لعله يشير، وهذا الذي يقوله في الحاشية في الخبر الوسائل الحديث الثالث الباب الخامس عشر من أبواب كتاب النذر والعهد. هذه الحاشية خطأ لأنه هي الرواية الثانية وليست هي الرواية الثالثة من الباب الخامس عشر. باب حكم نذر المرأة بغير إذن زوجها، والمملوك بغير إذن سيده، والولد بغير إذن والده. هذه الرواية ينقلها هناك. طبعا هذا العنوان أيضا فيه تأمل لأنه ما موجود فيه الولد، وإنما فقط موجود فيه العابد والزوجة، لأن أكو بها روايتين، رواية مرتبطة بالزوجة ورواية مرتبطة بالعبد، أما لا يوجد فيها رواية مرتبطة بالولد والوالد، فالعنوان أيضا فيه تأمل. المهم إذن لعله توجد رواية أخرى دلت لا نذر للمملوك إلا بإذن سيده. بناء على ذلك بعد يكون إشكال الشارح واردا. قال والأقوى وقوعه، وقوع النذر بدون الإذن، والأقوى وقوعه بدون الإذن باطلا. لماذا؟ لنفي ماهية النذر في الخبر المحمول نفي الحقيقة المحمول على ماذا؟ على نفي الصحة. لماذا؟ لأن نفي الصحة أقرب المجازات إلى الحقيقة، لأن الحقيقة هنا غير منفية بل هي موجودة، الناذر موجود ولكنه نريد أن ننفي صحة هذا الناذر، وإلا الناذر صيغة الناذر كل الشرائط الأخرى موجودة. حيث لا يراد نفي الحقيقة يعني حيث لا يمكن أن يراد نفي الحقيقة. هنا يوجد إشكال، وهو أنه إن قلت بأنه نحن يوجد عندنا عام وهو أوفوا بالعقود، والوفاء بالعقد مطلق يشمل الفرة والمملوك معا. إذن يشمل محل الكلام بلا إذنين، يقول لا هذا العموم مختص، هذا العموم مخصص. مخصص بماذا؟ مخصص بما ذكرناه، وهو أن يكون الناذر عاقلا بالغا مسلما وماذا؟ وأن يكون حرا. فإذا كان عبدا عند ذلك بعد يكون غير مشمول لقوله أوفوا بالعقود. قال وعموم الأمر بالوفاء بالناذرة. طبعا لا يوجد عندنا أمر يقول يأتي بنذرك مطلقا، سواء كان من الحر أو من العابد، لعله إشارة إلى ذلك العموم الفوقاني، أوفوا بالعقود أو العمومات التي دلت على أن الإنسان إذا عقد شيئا أو وقع شيئا لا بد أن يفي به، وإلا في خصوص النذر لا يوجد عندنا. يقول: فإن قلت ذلك العموم يشمل العبد بلا إذن، طبعا بشرط أن لا يكون هناك نهي، يشمل العبد بلا إذن، قال: لا، ذلك العموم مخصص. مخصص بماذا؟ مخصص بالموارد التي ذكرناها، يعني أن لا يكون الناذر عبدا. من أين تقولون هذا؟ يقول: نقوله بمقتضى الخبر الذي دل على ذلك، أنه ليس على المملوك نذر إلا أن يأذن له سيده، فإذا لم يأذن له سيده فليس عليه نذر، يعني لا ينعقد نذره. وعموم الأمر بالوفاء بالناذر مخصوص، هذه مخصوص مو معناه مختص، ها، مخصوص يعني مخصص. مخصوص تارة نقول مخصوص يعني مختص، وأخرى مخصوص يعني ماذا؟ يعني مخصص. قال: وعموم الأمر بالوفاء بالناذر مخصوص، أي مخصص. مخصص بماذا؟ بنذر المذكور. من هو المذكور؟ يعني أن لا يكون عبدا، أن يكون حرا. شيخنا، من أين تقولون لابد أن يكون حرا؟ قال: كما دل عليه الخبر، لأن الخبر دل ليس على المملوك نذر إلا أن يأذن له سيده، ومع عدم إذن السيد السابق ليس على المملوك نذر، يعني ليس داخلا في عموم أوفوا بالعقود. متى يكون داخلا في عموم الوفاء بالنذر؟ إذا كان نذره عن إذن سابق، ومع عدم وجود الإذن السابق فيكون خارجا عن العموم، يكون داخلا في المخصص لا أن يكون داخلا في العموم. قال: كما دل عليه وعموم الأمر بالوفاء بالنذر مخصوص بنذر مو بالنذر المذكور، ها، بنذر المذكور. المذكور ما هو؟ المذكور أن يكون حرا. من أين تقولون لابد أن يكون حرا؟ قال: كما دل عليه الخبر، حيث أنه بلا إذن ليس على المملوك نذرون، لا بنذره مع الناهي. هذه العبارة شوية تحتاج توضيح، لا بنذره مع الناهي. نحن قلنا أن العموم مخصص بنذر المذكور، لا أنه مخصص بنذره مع الناهي. شنو يريد يقول في هذه العبارة؟ لقائل أن يقول، التفت الإشكال، لقائل أن يقول: نحن عندنا عموم دل على وجوب الوفاء بالنذر وليوفوا نذورهم. هذا من هنا يتضح بأنه احنا عندنا عام في النذر، خلافا لما يقوله في الحاشية. بالي، وهي الآية المباركة: يوفون بالنذر وليوفوا نذورهم، وهكذا. فإذا عندنا فد عموم مرتبط بالوفاء بالنذر، لا كما يقول في الحاشية مراد منه الأوفوا بالعقود، لا، مو هذا المراد، مراد وليوفوا نذورهم. المهم، هذا العموم الذي هو وجوب الوفاء بالناذر، هذا العموم هل يشترط في الناذر أن يكون حرا؟ فيه ذلك؟ لا يوجد فيه ذلك. إذن هذا العموم وليوفوا نذورهم أو يوفون بالناذر، يقول: هذا العموم كل من نذر فإن نذره يجب الوفاء به، سواء كان حرا أو كان عبدا، والعبد سواء كان مأذونا من قبل المولى أم لم يكن مأذونا من قبل المولى. واضح؟ نعم، في حالة واحدة يخرج من العموم، ما هو؟ وهو أنه إذا كان النذر من العابد منهيا هذا يخرج من العموم ويبقى الباقي تحت العموم الأولي. ما أدري واضح الإشكال أم لا. يوجد عندنا عموم يقول وليوفوا بنذورهم، في بنذرك أعم من أن يكون حرا أو عبدا، أعم من أن يكون مأذونا قبل إجراء الصيغة أو غير مأذون، ملهي أو غير ملهي لا فرق. هذا العموم يقول يجب الوفاء بالنذر. من قبل يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، ما هو مفاده؟ تجب الصلاة على الإنسان إذا بلغ وعقل سواء كان حرا أو كان عبدا، والعبد سواء كان مأذونا من قبل المولى في الصلاة أو لم يكن مأذونا، سواء كان منهيا أو لم يكن منهيا. أليس فيه عموم؟ هنا أيضا يجب الوفاء بالنذر، أيضا فيه عموم، سواء كان الناذر حرا أو عبدا، والعبد مأذون أو ليس بمأذون، منهي أو ليس بمنهي. واضح مطلب؟ خرج منه أي مورد؟ خرج منه مورد النذر من العبد المنهي من قبل المولى، وبقي الباقي ماذا؟ تحت العموم. إذن النذر الذي صدر من العبد بلا إذن سابق داخل تحت العموم، داخل تحت المخصص. النذر الذي صدر من العبد بلا إذن سابق داخل تحت العموم وتحت المخصص. ومن الواضح بعد تحت العموم، لماذا؟ لأن المخصص هو ماذا؟ النذر المنهي، مو النذر غير المأذون. واضح صار المطلب إلى هنا؟ هذا يريد أن يقول، يجاوب عن هذه الشبهة، لا بنذره مع الناهي، يريد أن يقول لا، المخصص ليس هو النذر المنهي، بل المخصص هو النذر غير المأذون. بأي دليل؟ يقول بدليل الرواية ليس على المملوك نذر إلا أن يأذن، مو ليس للمملوك نذر إذا نهى، لأنه إذا كانت قال الرواية تقول إذا نهى نعم يكون المخصص النذر المنهي، أما الرواية قالت إلا أن يأذن، فالمخصص ما هو؟ النذر غير المأذون، فالنذر غير المأذون داخل تحت العموم وتحت المخصص. تحت المخصص. ما أدري واضح لو مو واضح، إذا مو واضح عيد المطلب، لأنه الإخوة اللي يطالبون مولانا قواعد أصولية، هاي قواعد أصولية، هاي قاعدة أصولية مهمة، وهي أنه أن ننظر إلى عنوان المخصص ما هو، هل أن المخصص العنوان العام واضح عندنا، وهو في بنذرك حرا عبدا، مأذونا غير مأذون، منهي غير منهي. الآن عنوان المخصص ما هو؟ إن قلنا أن عنوان المخصص والمخصص هو النذر المنهي، فالنذر غير المأذون داخل في العموم، وإن قلنا أن النذر أن المخصص هو النذر غير المأذون، فيكون النذر غير المأذون داخلا في المخصص لأنه داخل في العام. هسه تعالوا نرجع إلى الرواية، المخصص هو النذر المنهي أو النذر غير المأذون، غير المأذون، إذن يكون المخصص هو النذر غير المأذون، فيكون خارجا عن العام. فلهذا نرجع للعبارة مرة أخرى، قال وعموم الأمر بالوفاء بالنذر، يعني وليوفوا بنذورهم، مخصوص بنذر المذكور لا بنذره، يعني نذر العبد مع الناهي، مخصوص ذلك، مخصوص يعني قلنا مخصص، مخصص بالنذر غير المأذون، لأنه مخصص بالنذر المنهي عنه. واضح؟ هل من اين استفدته شيخنا؟ يقول كما دل عليه الخبر. فلهذا هاي كما دل عليه الخبر لو كانت بعد لا بنذره مع النيل كان اولى واوضح. يريد ان يقول ان ذاك العموم ليس مخصص بالنذر المنهي، بل هو مخصص بالنذر غير المأذون. من اين تقول ان عنوان المخصص هذا؟ قال كما دل عليه الخبر. واذن الزوج كاذن السيد. اذا اتضح الحديث في اذن السيد بالنسبة الى العبد نفس ما ذكر طابق النعل بالنعل يأتي الى من؟ يأتي الى اذن الزوج بالنسبة الى الزوجة. هل ان الزوجة يشترط لكي يصح نذرها ان تستأذن اولا ثم تعقد صيغة النذر، او يحق لها ان تعقد صيغة النذر ولكنه بعد ذلك انها ان حل فلا اثر للنذر وان لم يحل فالمقتضي موجود والمانع مفقود. وهذا له اثر عملي مهم، ان المرأة انه ان بنينا على الرأي الفقهي الذي يقول ان الاذن شرط، فالمرأة لا يحق لها ان تعقد النذر الا بعد ان تستأذن الزوج. اما ان قلنا بان النهي مانع تستطيع ان تعقد ولكنه تخبر الزوج، فان اجاز فيكون النذر منعقدا والا فيكون منحلا. يأتي اول الكلام مولانا، ثم احنا هنا مو بناء على بيان الدليل شيخنا، بيان على بيان الكتاب، بيان الكتاب ان بين الدليل، احنا من باب الاضافة نبين، والا هذا يقول بانه هالشكل احنا استدلاله بعد موكول الى دراسات فقهية معمقة. ولكن مع ذلك الان نقرأ بعض الروايات التي تشير الى المطلب. قال واذن الزوجي كاذن السيد في اعتبار توقفه توقف النذر عليها. هذه عليها كان ينبغي ان يصير عليه يعني على الاذن، ولكنه ان الضمير لعله باعتبار رجوعه الى الاجازة، يعني باعتبار توقف نذر الزوجة على اجازة الزوج. لماذا ارجعها الى الاجازة؟ قلنا لانه اذا كان بعد اجراء الصيغة يكون الاذن ماذا؟ اجازتان، وقبل الاجراء يكون اذنان. في اعتبار توقف نذره نذر الزوجة توقفه توقف النذر منها عليها أي على الإجازة سابقا، أو لحوق الإجازة له أي للنذر، ولكن قبل الحل أو ارتفاع الزوجية. بيانه يأتي والحمد لله رب العالمين.